بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي ذريني، لا زال لومك في الهوى يبريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد، كلما رام العوابل نقضه تركوني. ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يكن تكويني لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسين. هيهات ذكرك يا مرابع كربلا، بعد الزمان وخطبه ينشي. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، حتى الجنين فداه كل جنين. وبعزة الأحرار خاطب نفسه، يا نفس لا تهني لنصر الدين. صاح ارشد يا حاد وسير وتجدم على ضعوني. هيهات اصبر على الضيم وعليه تغمض عيوني. لم صات العليل الصيح يا اهل الظعن تانوني، يا اهل وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني. عليكم يا من عيوني فرقاكم هدم حالي وروح المرض سلاه. يا ويلي بس مع حسين رد من الله اللي قعد عدها يصبره وعلى الفرق يسلي. يقلها يا ضي عيوني دمعتك لا تهلي، يا بويا للوطن ردي ردي وخلي نرشد بقصدي. وانتيج ذوبت كبدي تراني من اسمع ونينيش، روح تزيد بلواها وراكم وراكم يا هن الدهر عن عالي وراكم يا مشيت والبقيت انحب وراكم يا يوم يصير يعودكم داري وراكم وضن هيهات يرجعكم ايام علي انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولديه الحسنين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولزوم أمره وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء من الحطام زوي منها عنكما وقولا للحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم تملك من القيمة العلمية أنها دستور يعمل بموجبه ويملك صفة الحجية من قبل الله تبارك وتعالى، يعني بتعبير آخر ما كل إنسان يتكلم يعبأ بقوله. الإنسان الذي يعبأ بقوله هو ذلك الإنسان الذي ينطلق من علم وعقل ومنطق، ولكي يكتسب كلامه الحجية لابد أن يكون هناك دليل على حجية هذا المتكلم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه باعتباره الشخص الذي يدور مع الحق ويدور معه الحق أن دار، فدائما أقواله وأفعاله دساتير للمسلمين في مختلف جوانب الحياة. مرة الإنسان يتكلم كلام، الكلام يعبر أفرض عن موضوع معين وربما يشد المجتمع، ولكن هذا الكلام ما إلى قدسية ما إلى حجية، يعني بتعبير آخر أنك ما مسؤول عن الالتزام بهذا الكلام. افرض شخصية أو عبقرية من العباقرة تكلم بكلام معين لطيف جميل، لكن هذا الكلام إذا ما يكون إلى حجية، إذا ما يكون إلى قدسية معينة، ما تكون مسؤول عن الالتزام به. التزمت بي ما التزمت بي ما تواجه مسؤولية. أما كلمات النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم باعتبار أنهم حجج الحق على الخلق، دائما كلماتهم تحملنا مسؤولية معينة، وفضلا عن ذلك هم دائما مصيبون، هم إنما يفرغون عن وحي الله جل وعلا إما بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإما بواسطة الملائكة المحدثين، لأن الإمام المعصوم عليه السلام يتلقى العلم إما عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وإما عن طريق الملائكة المحدثين، فهم دائما مصيبون، هذه نقطة، ودائما قولهم حجة، هذه نقطة ثانية، ودائما يستوعبون كل جوانب الحياة. يعني العبقري قد تلقى عبقري في مثلا أفرض بالهندسة أو عبقري بالطب أو عبقري مثلا أفرض بالكيمياء، أما عبقري بكل شيء وهذا نادر واقعا. من خصوصيات آل محمد صلوات الله عليهم أنهم بارعون في كل شيء، في كل شيء أعطاهم الله عز وجل هم بارعون فيه، ويكشف عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام يقول له: يا علي، ما أنا مدينة العلم وأنت بابها. هذا لفظ واللفظ الآخر أنا مدينة العلم وعلي بابها. لما يقول الرسول أنا مدينة العلم، العلم هنا مطلق لم يتقيد بشيء معين، يعني ما قال للرسول أنا مدينة أفرض مثلا علم الفقه فقط أو علم العقائد فقط أو مثلا أفرض علم الحديث مثلا أو علم الطب مثلا أو الاجتماع أو ما شاكل، قال أنا مدينة العلم، العلم على إطلاقه، وأنت باب لهذه المدينة. طيب لما يكون كذلك يعني أنه ما يوجد باب من أبواب العلوم إلا وعلي عليه السلام وارد في ذلك الباب، متخصص في ذلك الباب، هذه نقطة إضافية، هذه عبارة متخصص التفت إليها جيدا. قد واحد مثلا ملم، شايف بعض الناس موسوعيين، موسوعي يعني عنده معلومات بالطب وعنده معلومات بالهندسة وعنده بالكيمياء وبالفيزياء وآخر، عنده ثقافة عامة، عنده إلمام بشيء من هالعلم وذاك العلم وذاك العلم، أما أنه متخصص في كل علم هذا شيء يعني نادر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه أمير المؤمنين عليه السلام وبقية أئمة آل البيت صلوات الله عليهم أنهم متخصصون في كل العلوم، صحيح مهمتهم الأساسية هداية العباد، يعني مو شغلة النبي صلى الله عليه وآله أن يضع لي خريطة للبناء كمهندس، صحيح قد واحد يقول الرسول شغلته أكبر من ذلك أوسع من ذلك، صح هو خبير بذلك، أفرض قدير على ذلك خبير بذلك، لكن شغلته أكبر من ذلك هذا مسألة أخرى، لكن الله لما يحتاج بشخص على العباد لابد أن يسدد الشخص بكل ما يحتاجون إليه حتى تتم به الحجة على العباد من جهة، ولئلا يطمع الذي في قلبه مرض يستغل مثلا أفرضه عدم علم الشخص المنصوب من قبل الله عز وجل ببعض العلوم ببعض المعلومات فيحاول يضعف من شخصيته، لا، رسول الله صلى الله عليه وآله دائما باعتباره معدن وحي الله عز وجل محيط بتمام العلوم ومحيط بشكل تخصصي يعني بشكل استيعابي. أمير المؤمنين عليه السلام كذلك، صاحب كنز العمال المتقي الهندي هو من علماء العام المعروفين، يروي في كنز العمال عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال علمني رسول الله، يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000، المعروف على الألسنة 1000 باب حسب رواياتنا، صاحب كنز العمال يضيف 1000 ثانية يقول ينفتح لي من كل باب 1000 1000 باب، 1000 1000 يعني مليون، بس باعتبار كلمة مليون غير عربية، كلمة من الكلمات المولدة بالتعبير اللغوي داخلة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، كلمة أجنبية كما تعلمون، فدائما في لسان الشريعة بدل مليون تجي عبارة 1000 1000 ينفتح لي من كل باب 1000 1000 باب، والألف هنا أيضا للكثرة لا للتحديد، يعني قد يكون أكثر من ذلك النتيجة. فإذا الميزة الأساسية في رسول الله وفي أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم أولا حجج الحق على الخلق، هذه نقطة، ثانيا أنهم محيطون بتمام العلوم، ثلاثة أن إحاطتهم لا إحاطة إلمام ما خذ من كل علم شيء، لا، وإنما إحاطة استيعاب، شايف جيدا، ورابعا نحن مسؤولون عما يصدر عنهم، شيء يصدر عن رسول الله نحن مسؤولون عنه أنه نعمل بموجبه، يعني دستور عمل ورقة عمل لنا في حياتنا، هذا في أقوالهم وعين الكلام في أفعالهم نفس الشيء أيضا، يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين موقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك ورقة عمل بالنسبة لنا، دستور عمل بالنسبة لنا. ومن هنا نجد أن تركيزنا على أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي في الدرجة الأولى في الواقع، رغم أنه تثار تساؤلات خاصة في أيام محرم، أنه مثلا أنتم معاشر الشيعة تركزون على الحسين سلام الله عليه، تركزون على أهل البيت عليهم السلام، والحال أن أهل البيت إذا بهم صحابي فالصحابة بالآلاف، أهل البيت إذا بهم تابعي فالتابعون بالآلاف. نحن نعلم أن سيد الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام. أهل البيت أعني الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم بعد الصديقة فاطمة روحي فداها، الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم فيهم من الصحابة ثلاثة، وهم علي والحسن والحسين الزهراء صحابية بالتأكيد، وبعد والباقي يعتبرون في لغة يعني علم الرجال علم الحديث يعبر عنهم بأنهم تابعيون. سيد التابعين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، فسيد الصحابة علي بن أبي طالب، وسيد التابعين علي بن الحسين سلام الله عليهما. السؤال أنه التركيز على أهل البيت لماذا، والحال أن الصحابة كثر والتابعين كثر، ونسمع إمامنا زين العابدين سلام الله عليه في صحيفة السجادية يدعو دعاء خاص يترحم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي تلقيناه من تعليمات الأئمة عليهم السلام لنا أنهم يوصونا ويعلمونا باحترام الصحابة وتقدير الصحابة وإجلال الصحابة بعنوان صحابة الصحابي، بعنوان أنه صحابي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محل احترامنا ومورد تقديرنا. نعم، توجد موازين تعلمناها من القرآن من السنة أننا نتعامل مع الأشخاص على أساس الحق والعدل، فكل إنسان سار على طريق الحق والعدل احترمناه، وكل إنسان انحرف عن جادة الحق والعدل لم يحظى باحترامنا وإنما يدان، سواء كان من هذه القبيلة أو من تلك القبيلة. حتى بعض أشخاص مثلا أفرض من أولاد الأئمة عليهم السلام لما خرجوا عن الجادة كذلك يعني أدينوا وابتعدنا عنهم، عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، لكن مع ذلك الطائفة وقفت منا موقف إدانة، وقفت منا موقف سلبي. ليش؟ لأنه خرج عن جادة الحق والعدل. بينما سعد الخير رجل أموي ومرواني يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: سيدي الناس يعيرونني أني أموي، وإني والله لا أحبكم وأبرأ إلى الله من فعال بني أمية. قال الإمام: أنت منا أهل البيت. يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول له الإمام: أنت منا أهل البيت. هذا أخذته بهتة كأنه ما مصدق أموي من صلب مروان. يقول له الإمام: أنت منا أهل البيت، وأي أهل بيت؟ أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا أخذته بهتة كأنه ما مصدق. قال الإمام: أما سمعت قوله تعالى: فمن تبعني فإنه من. الحقيقة أنه التحفظات الموجودة على بعض الصحابة وعلى بعض التابعين إنما هي ناشئة من تقييمات بمقتضى الدين ومقتضى العلم والحق والعدل والإنصاف. فمن هنا نجد أنه الشخص الذي ينعت بنعت أنه صحابي بما أنه صحابي رسول الله محل احترام. أنت الآن لما يجيك شخص مثلا أفرضه من كبير قوم، من كريم قوم، من إمام قوم، وتدري أن هذا مثلا من بطانة ذلك الكبير، من صحابة ذلك العظيم، تجله وتحترمه بالتأكيد. لكن إذا عرفت أنه خارج عن الجادة الصحيحة طبيعي تقف منه موقف سلبي. أما بما أنه صحابي لذلك الشخص العظيم، لذلك الشخص المستقيم، ما تحاربه، أنت ما عندك موقف سلبي. الأئمة عليهم السلام تركيزنا عليهم في الواقع أن الأئمة يملكون صفة أنهم حجة لله تبارك وتعالى. هذه نقطة ما توجد في غيرهم بعد رسول الله وبعد الصديقة فاطمة عليه السلام، صفة أنهم حجة، فعلهم حجة، قولهم حجة، تقريرهم حجة، فلهذا هم في الواقع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. فمن هنا الموقف الذي يقفه الحسين يأخذ من الصدى ما لا يأخذه الموقف الذي يقفه مثلا عبد الله بن الزبير. افرض عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير افرض، لكن عبد الله بن الزبير ما يملك صفة حجة، ما تقدر تعبر عنه انه قوله حجة فعله حجة تقريره حجة، هذا ما يملك، هذا بإجماع المسلمين انسان اعتيادي، هذا بغض النظر عن طبيعة مشروعة ونوايا بينه وبين الله عز وجل. وإن كنا نعتقد بأن ابن الزبير حركة سياسية بالمعنى الخاص، يعني رجل محترف للسياسة يريد الوصول إلى الحكم. أما الحسين سلام الله عليه بالإضافة إلى كون حركته المباركة حركة مقدسة تستهدف رضوان الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن كل هذا الحسين إمام. هذا صفة في الحسين ما موجودة في عبد الله بن الزبير، هذا صفة موجودة في الحسين ما موجودة في فلان وفلان، وعدد ما شئت من الصحابة والتابعين مع تمام الاحترام، منتبه جيدا. حتى ابن تيمية يعترف بهذا المقطع من الحديث، الحسن والحسين إمامان، هذا المقطع يعترف به في بعض الألفاظ إن قام وإن قعد. هذه الإضافة جدا مهمة أيضا، يعني أن إمامته عليه السلام، أن إمامة الحسن والحسين عليهما السلام ثابتة من الله عز وجل، سواء تيسرت الظروف لتوليهم الإمامة من الناحية الرسمية أو لم تتيسر، بالنتيجة هو منصوب من قبل الله. ذاك الذي إعراض الناس عنه يسلب صفة الإمامة منا، ذاك الذي نصبه وعزله بيد الناس، من كان نصبه وعزله بيد الناس صح، إن نصبه الناس ثبتت إمامته. هذا المقطع يعترف به في بعض الألفاظ إن قام وإن قعد. هذه الإضافة جدا مهمة أيضا، يعني أن إمامته عليه السلام، أن إمامة الحسن والحسين عليهما السلام ثابتة من الله عز وجل، سواء تيسرت الظروف لتوليهم الإمامة من الناحية الرسمية أو لم تتيسر، بالنتيجة هو منصوب من قبل الله. ذاك الذي إعراض الناس عنه يسلب صفة الإمامة منا، ذاك الذي نصبه وعزله بيد الناس، من كان نصبه وعزله بيد الناس صح، إن نصبه الناس ثبتت إمامته عليهم من الناحية الاجتماعية يعني، وإن عزله الناس عزل سقطت إمامته. أما من كان نصبه بيد الله فهل يستطيع الناس عزله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أن موقعه ومقامه المقدس منصوب من قبل الله عز وجل، لو أن الناس أعرضوا جميعا وكذبوا رسول الله أتسقط نبوته؟ ما تسقط نبوته. لو أعرض الناس بأجمعهم، وهكذا الإمام لما كان نصبه بيد الله عز وجل إقبال الناس عليه وإعراضهم عنه لا يؤثر في أهليته وفي كفاءته للإمامة. يمثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه للخوارج، الخوارج اعترضوا على الإمام أنه أنت ليش اقبلت بالتحكيم وانتهت المأساة إلى أنه ابن العاص نصب معاوية ابن أبي سفيان، المأساة المعروفة. وجواب الإمام ذو شقين، الشق الأول أنه أنا ما اقبلت بالتحكيم، التحكيم فرض علي فرضا كما هو معروف في القصة المعروفة. ثانيا افرض أنه ابن العاص وأضراب ابن العاص مثلا خلعوني، لكن إعراضهم عني لا يعني سقوط إمامتي. ليش؟ لأني منصوب من قبل الله على لسان رسول الله، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ثم مثل لهم الإمام، هذا شاهدي في المثال، الإمام علي مثل لهم بالكعبة، قال الكعبة نصبها الله مثابة للناس قبلة للمؤمنين، لو أن الناس أجمع أكتع أعرضوا عن الكعبة أتسقط صفتها قبلة للمسلمين؟ لا تسقط، فليعرضوا بأجمعهم، لا تسقط صفة كونها قبلة للمؤمنين كونها كعبة، كونها مثابة للناس، كونها بيت الله الذي أمر الناس أن يأموه وأن يقصدوه بالحج، هذه الصفة، هذه الصلاحية ما تسقط بإعراض الناس. ذاك الذي تسقط إمامته بإعراض الناس من كان نصبه بيد الناس، فإذا اعتزلوه حينئذ يعجل قطعا، أما من كان نصبه بيد الله فإن مقامه محفوظ. هذه الحقيقة هي مقدمة للبحث الأساسي، والبحث الأساسي ينصب على كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا كلها الاستعراض المقدمة الحقيقة يهيئ الجو لنعرف أن لما نقول قال علي عليه السلام نعرف قيمة قال علي عليه السلام. انتبه جيدا، لأن كثير من المفكرين أفرض من المربين من العباقرة يقولون كلمات وتذهب كلماتهم أمثالا على ألسنة الناس، ولكن ما تملك من التأثير ما يملكه كلام الحجة عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام يقول للحسن والحسين: أوصيكما بتقوى الله ولزوم أمره، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء من الحطام زوي منها عنكما، وقولا للحق واعملا للآجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عظما. هذه عدة نقاط نص عليها الإمام سلام الله عليه. النقطة الأولى، النقطة الرئيسية التي هي بمثابة النقطة الأم والمنطلق للنقاط المتبقية. النقطة الأولى: أوصيكما بتقوى الله. تقوى الله عز وجل باعتبار أنها عملية خشية الله في السلوك، خشية الله في القول في الفعل، يعني أن الإنسان ما يمارس شيء إلا ويضع الله نصب عينه، يضع الباري نصب عينه، لا يعني مجرد أنه يعني يستحضر أن الله موجود، أكثر من هذا، إنما يستحضر عقاب الله، يستحضر عذاب الله، يستحضر أمر الله ونهيه. يعني أفرض مثلا لما السلطان أو الحاكم يقول لشخص يريد يمارس جريمة يقول له انتبه ترى أنا موجود. أنا موجود يعني إيش؟ يعني مجرد تدري أني موجود هو يدري أنه موجود، إنما هو أسلوب تحذير. عبارة التقوى مأخوذة من الوقاية، وقاية الشيء التحفظ منه، يعني التقوى غضب الله، التقوى عقاب الله. الإنسان المؤمن من أهم خصوصياته أنه ما يقدم على شيء إلا أن يعرف أن هذا الشيء موافق لرضا الله أم لا، وإلا إذا ما كان بها الصورة الإنسان مرشح لأن يقع في مختلف الجرائم والعظائم. الحاجز الأساسي الذي يحجز الإنسان عن المعاصي هو تقوى الله تبارك وتعالى. وفي واقع الأمر مهما كان لبوس الإنسان، ومهما كان شعار الإنسان، ومهما كانت مظاهر الإنسان حتى لو كانت مظاهر جذابة، إذا ما كان عند خيفة من الله عز وجل لا يؤمن منه أبدا، لا يؤمن منه خير ولا يؤمن منه الشر مهما كان مظهر ذلك الإنسان. المهم في الشخصية الإيمانية أن تكون شخصية تخشى الله، تخاف الله عز وجل، تتقي الله، تخشى عذاب الله، يعرف أن هذا معصية، أن هذا جرم، أن هذا إثم ما يقدم عليه. إذا ملك الإنسان هذه الملكة، ملكة ردع النفس عن معصية الله تبارك وتعالى، هذا النوع هو هذا المؤمن الحقيقي في واقع الأمر. شايف قسم من الناس عنده حساسية من بعض الأشياء، بحيث إذا واجه ذاك الشيء رأسا يتحسس. الإنسان التقي تصير عنده حساسية من المعصية، بمجرد أن يشعر أن هذا العمل معصية ترتدع نفسه عن ذلك. لماذا؟ لأن الملكة، ملكة الإيمان في نفسه ملكة قوية. إذا بلغ الإنسان هذه المرحلة فحينئذ يكون مؤهلا لكل الالتزامات الشرعية. ولهذا قال الإمام عليه السلام: أوصيكما بتقوى الله ولزوم أمره. لزوم أمر الله عز وجل متفرع على تقوى الله عز وجل، اعتيادي. أنت لما تتقي الحاكم، لما تتقي القانون راح تطبق القانون، تلتزم بالقانون، بس لما تهون مكانته وتسقط هيبته في نفسك بعد ما تلتزم به، ما تعتني به. أوصيكما بتقوى الله ولزوم أمره. ولا تبغي الدنيا وإن بغتكم. بغى في لغة العرب أراد واستهدف، يعني تقع على معنيين، أراد تعلق الرغبة بشيء، وبعد استهدف يعني جعله هدفا، فالمرحلة أعلى من تلك المرحلة. قد إنسان يريد شيء بس ما يريد هدف، وقد يريد وجعله هدف، مرحلة أرقى. القرآن الكريم ما ينهانا عن إرادة الدنيا، أن الإنسان يقبل على الدنيا بالمقدار الذي يحفظ به كرامته ويشد به حاجته وتقوم به مصالح نظام المجتمع. هذه أمور قطعا حث عليها الدين وأمرنا بها، وجعل العمل الاقتصادي وبناء المجتمع من ضروب العباد، من أنواع العبادة، طلب الرزق، تنمية الاقتصاد، خدمة الناس، القيام بمصالح الناس، بشؤون الناس في مختلف جوانب الحياة، خدمة التربية والتعليم، خدمة الصناعة، خدمة الزراعة، التجارة، في كل المصالح الحيوية الحساسة في المجتمع مورد تأكيد الدين واحترام الدين. شيء الخطر، الآفة التي يحذر منها الإسلام، هي اتخاذ هذه الأمور غايات وأهداف، يعني أن يجعل الإنسان أقصى غايته الدنيا. هذا هو الغلط، هذا الخطر هنا. اللهم لا تجعل الدنيا كما في الدعاء، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا قانون، هالكلمة هذا وإن كان بلسان دعاء، قانون مهم في فلسفة وجود الإنسان في دار الدنيا. الإنسان الذي يؤمن بدين يرى أن الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه، يعني أقصى حد للعلم والعلم بتلك الدار، وأقصى حد للهمة والغاية هو الهم بتلك الدار. فإذا قصر الإنسان نفسه على الدنيا جعلها منتهى علمه وجعلها منتهى همه، خرج عن دائرة الدين. لأن معنى أن يجعل الدنيا أكبر همه يعني ما يفكر إلا بالدنيا فقط، شيء أكبر من ذلك ما عنده. أكبر من بطنه وفرجه وشهواته لا يرى شيئا آخر. هذا صح، يصير الدنيا أكبر همه، مبلغ علمه لا يوقن بأن هناك دارا حقيقية وراء هذه الدار، فظن أنه الواقع هو هذا الواقع الدنيوي فقط ولا واقع آخر. التفتوا لي جيدا، أضرب لكم مثال. وقبل أن أضرب المثال أبين مسألة ثم أضرب المثال. لاحظوا، احنا عندنا شيء نسميه واقع، الواقع معروفة كلمة الواقع ومعنى الواقع. كل واقع في الحياة يمكن يوما ما أن تتخيله أو يمكن أن تراه أنه غير واقع. مثل ما، مثلا على سبيل المثال، افرضوا الإنسان ينام يرى في الطيف أحلاما، يرى عالم، هذا عالم الطيف عالم وعالم حقيقي صحيح، بي أضغاث أحلام، بي مثلا افرضوا أكاذيب، يعني بي أشياء ما تطابق الواقع، لكن فيه أشياء تطابق الواقع. هذا عالم الحلم، عالم الطيف، إنسان ينام يرى أحلام، يرى رؤيا صادقة، هذا عالم، عالم عالم بتمام المعنى، وواقع بتمام المعنى. لكن بس تفتح عينك من النوم تزول واقعية ذلك العالم. فواقعية، واقعية إيش؟ نسبيا عبر عنها، يعني هي واقعية لعالم الرؤيا لكن في حدود المنام، وأنت نائم له واقعية. فإذا انتقلت إلى عالم اليقظة زالت واقعيته وكأنه لم يكن. هذا واضح، هذا واقع. الدنيا يشبهها الشرع الشريف، روايات الرسول والأئمة أيضا تشبه بعالم الرؤيا بالنسبة للنائم. عبارة الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. الإمام علي عليه السلام يقول: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. طيب شو يريد الإمام يقول؟ يقول مثل ما واقعية الحلم في الطيف واقعية نسبية، إذا استيقظت زالت تلك الواقعية وكأنها لم تكن شيئا مذكورا، كذلك هذه الواقعية اللي أنتوا الآن تعيشوها في الدنيا، الآن تشك أنت في واقع الدنيا؟ ما تشك في هالواقع هذا؟ يقول الإمام: إذا قضى أحدكم نحبه إذا مات الإنسان يرى عالم الدنيا كما يرى في الدنيا عالم الرؤيا. منتبه جيدا انت الآن، حط راسك على المخدة ونام تشوف أحلام عجيبة غريبة، افرض بعضها أضغاث ما نشغل بها، لكن بعضها رؤى صادقة. هذا الرؤى صادقة واقع، هذا الواقع سبحان الله بمجرد أن تفتح عينك يجول وكأنه لم يكن. الدنيا كذلك، منتبه جيدا، إذا مات الإنسان كل حركتك هذه اليوم اللي لا ترى أن شيئا وراء هذه الدنيا هي هذه، إذا مات الإنسان يراها بعد موته كما يرى اليوم عالم الرؤيا. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا زين. فصارت واقعية الدنيا أيضا واقعية، إيش عبرنا؟ واقعية نسبية. واقعية الحلم عالم الرؤيا واقعية نسبية، واقعية الدنيا واقعية نسبية. الواقع الوحيد الذي هو الواقع المطلق لا نسبية فيه هو عبارة عن واقع عالم الآخرة. ذاك بعد ما تمر بمرحلة ترى عالم الآخرة كما ترى الحلم أبدا، ذاك الواقع بلفظ مطلق. ولهذا القرآن يعبر عنها الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان، إمعانا في اتصافها بصفة الحياة. يعني إن كان هناك حياة مطلقة حقيقية بتمام المعنى للكلمة فهي الحياة الآخرة. فإن تكن الدنيا تعد نفيسة، تتمة البحث إلى الليلة القادمة إن شاء الله. فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل. لمن هذه الكلمات الشريفة؟ لسيد الشهداء، لصاحب الذكرى، أرواحنا له الفداء. نعم، كلماتك الذهبية تبقى دروسا لنا مدى العمر أبا عبد الله، تبقى خالد ما خلد الدهر. فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل. وإن تكن الأجساد للموت أنشئت، فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا، فقلة حرص المرء في الكسب أجمل. وإن تكن الأموال للترك جمعها، فما بال متروك به المرء يبخل. عليكم سلام الله يا آل أحمد، فإني أراني عنكم سوف أرحل. وهكذا رحل، هاجر هجرة نعبر عنها هجرة دنيوية، هاجر من المدينة إلى مكة فكربلاء، هذه الهجرة المادية. وهاجر هجرة معنوية، هجرة روحية، هجر الدنيا بأسرها وانتقل إلى الله. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. فرحل إلى الله، رحل بتمام ثقله وعياله. خرج الحسين عليه السلام من المدينة ومن معه من أهل بيته رجالا نساء صغارا كبارا، ولم يستثن إلا ابنته فاطمة العليلة التي قد اشتدت بها علتها وثقل عليها مرضها، فكان السفر بها مخاطرة، السفر بها يعني القضاء عليها. فلهذا الإمام أخرها في المدينة. تعلقت تلك العلوية العزيزة مدلل بأبيها الحسين، أبا كيف تذهبون وتتركوني وحيدا، بمن أتسلى بعدكم أبا عبد الله. ناداها الحسين ودمعة السي يا بونا يا بويا سفرنا دربه طويل، يا بويا انت علي لو جي اسمك نحي. الحيل وعلى مثلك يا بويا السفر يحرم، تقول له يا بويا شلون اظل بالدار وحدي. ما مقدار مقدار على فراقك وحق جدي يا ابويا عاد خلي الطفل عندي يسار يسار قلبي من اشوف انه يتبسم يقول هالطفل عندك شايف خلي شلان شلان تفارق امه وتصبر عليه يا بويا حرمل الخيش يتالي يريد يريد يطوق بسهم المحتم وهكذا رحل عنها اهلها وتركوها مستغرقة في دموعها وآلامها الى ان رجع ضعن السبايا الى المدينة سمعت برجوع الضعن الى المدينة هيئت البيت واستعدت لاستقبال عماتها واخواتها يا عم بيد البيت عدلت وفرشت يا عم بيد البيت عدلت وفرشت اولا شوف جا ولا ابويا جاني ولا اخوتي ولا عمي شفته قال ابوك حسين عود من سفرته وانا يا عم وليش اشوف انك حزينه قالت يا عم شر خبرك هل تشوفين بالهضم والحسرات ردي انا محزني بعد من هلك ايسيل بعد عنهم تنشدي راح الضحايا بكربلاء واحنا نسبينا يا مدينة جدنا لا تقبلينا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم اللهم من أرادنا بشوء فارده ومن كادنا فكده ورد كيده إلى نحره وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع السلامة.